عشان ما تعملش تشوك عشان ما تعملش تشوك ممكن تعمل تشوك للحيوان تشوك ولو برنج تفكير خلق تفكير بره الصندوق زي صدمه كده صدمه من ايه وكنت ليش انت جاي منين؟ وخذ الطفل عن طول الفول ليه ورايح بالهايم سايز Comenzar. لكن الاوفر كله متحوط بايه؟ بالبروتين وعدم الدين الاوفريشن بروسس. الحاجه الثالثه ان انت مفيش داعي انك تضغط ده على الاوفر، لان لو عليك رفع الكوري ده هيتحول شكله من كيت شيب لاوفويد شيب. ولو عليك سكيل السي ال بياكل الداخل ومهما تضغط مش هتحل السي ال الداخل لانه عليه ايه؟ سيك كيوريك هيدروجين. يفضل بعد ما تخلص عمليه الفحص انك تدي امبول وقائي من ايه؟ من الانتي سيرم غصب عنك هيحصل ايه؟ ريزريكشن. ده كان بالنسبه للسيكشن اللي فات. حد عايز حاجه فيه؟ اعتقد ده السيكشن اللي سبته فيه بس. تمام؟ تمام؟ في واحد. خدت البريزنس مركز النهارده السيشن النهارده مين اول حاجه فاهم؟ يعني في ناس اللي هيكون مش موجود في الواقع واللي هيكون مش بيتكلم مركز معاه. في حاجه اسمها سيرفايكال سي امال ايه الميوسين تيست ده؟ انا هاخد من السيرفايكال سيل واتفرج على ايه السيرفايكال سيل ده. السيرفايكال سيل ده ميوكس، بس الوحده التركيبيه بتاع الميوكس اللي موجود فيه اللي هي الميوسين او الميوكوبوليساكارايد او اللي هي تنتمي للجلايكوبروتين او بالتخصص ايه الاسبايك جلايكوزامين. طيب هاخد ايه ده؟ كل الناس لازم تعرف البرينسيبال بتاعه. والطايم بتاعه معمول اوبتيك والبروسيدور بتاعه والريزلت اللي هتطلع خلاص. كل تيست هتاخده النهارده تكون عارف النظريه بتاعته بيتكلم عن ايه، عايز تيست ايه، هعمله امتى، هعمله ازاي، النتيجه اللي هتطلع لي ايه، وازاي اعمل لها انتربريتيشن. يعني في ايه انتربريتيشن بتاعها ايه؟ يعني ايه اللي يطلع اول جرين ده، ايه يطلع اول نمبرنج. تمام. طيب ايه البرنسبل بتاعه؟ ان هو بيعمل ديليشن لمين؟ لمين؟ للميوسين. فين؟ سيرفايكال سي. لو انت عايز تتعقد الميوسين جسم الميوسين نيوكوبوليساكارايد تبع جلايكوبروتين تبع حاجه اسمها ايه؟ اصلا جلايكوزامين. خلاص مش عايز تتعقد بيعمل ديليشن للميوسين السيرفايكال سي بتاع اللي بينه وبين. حلو؟ طب اعمله امتى؟ قال لك من اول 50 يوم وانت طالب. ليه 50 يوم طالع؟ هي بتدور في دماغك ليه؟ 23 يوم. اما استناها بره ما تجيش يبقى عدى كام يوم؟ 46 46 هو المفروض يتقال 46 فبيتقال مجال ايه؟ 50 يبقى من عندي يعني عشان يسالوا عليك الارقام قال لك من 50 يوم يعني اول 50 يوم في الحمل كله طالع. ما تقولش عن 50 ما ينفعش عن 70 لا ده كل مدى بيزيد كل مدى الشبع بيتجمع. تمام؟ طيب هعمل ايه؟ يبقى ده التايم بتاعك، هعمل ايه؟ قال لك هتيجي ده سليم صوت. حلو؟ وده يطرح مثلا وليكن ان في جنين. هنا كده جنين. فالسليم معمول بايه؟ بالسرفايكال سي الشمع اللي قبل ده كده. ده مثلا وليكن ده كان الجروب بتاع السليم صوت. السليم معمول كده. اعمل ايه؟ انا عايز اخد من السيرفايكال سي ديت وافحص اخد منه ازاي؟ اخد منه ازاي؟ سؤال ايه؟ اخد سؤال. سؤال يعني ايه سؤال؟ مسحه. هي مسواك بصعب مسواك بصعب او الافضل ان يصاب حاجه اسمها ستايل براش. اسمها ايه؟ ستايل براش. كلمه ستايل يعني خلايا وبراش يعني مش اي حاجه كده زي سواك بس احسن. السواد دي عباره عن ايه؟ حاجه كده زي الشلموت وعليها حته التندوهات. مش هتجيب قوي هنا. السايد براش بقى نظامها ايه؟ السايد براش عامله زي فرشه السنان فتكون اطول. يعني السايد براش زيها برضه كده بس قدام كده حاجه عامله زي فرشه السنان كده. ولها زي ميلا كانت كده وتكون كل بلاستيك بس بلاستيك بتوعه. هعمل ايه؟ هدخل وبعدين قلبت السايد براش دي ايه؟ نص دايره سيدرين ويوسين. يوسين ولا ناس كده. هشوف ايه؟ هشوف ايه؟ حجمه يصغر ان النواه تبان زرقاء قوي يا محمد صح طيب يعني ايه كلمه فيلت سيتوبلازم باهي هو مبدئيا السيتوبلازم مش باهي بس النواه مزرقه قوي الايزوفيلت او النوع اللي هو الروز بتاع السيتوبلازم ده بان باهي حواليه يعني انت متخيل هو المفروض ازرق كده يعني خفيف واحمر خفيف انت غمقت الازرق قوي فبان ان الاحمر ايه باهي طيب ايه سبب الهيبنوزس هي النواة مش بتلوثي. هو الميوسين مغطي النواة. فظهر لي النواة ايه؟ الميوسين ده واخد ازرق غامق قوي. فظهر لي النواة ايه؟ بتلوثي. انتوا فاهمين؟ حد شوية بحاجة. بص يا شباب. دي الخلية العادية اهي. دي كده يلا كده ده المنظر العادي. المنظر هنا المنظر هنا عشان برجر بياكل كده الكلام ده نفسه جمع على بعضها. هنحدد مين الاستروجين هرمون. هنحدد مين يا شباب؟ ولا اخر رجع جميل لسه اه قول يا عبد الله السجون ايه مين؟ ايه؟ الكوبري بتعمل ايه؟ تعمل ايه برضه؟ طب انا همشي معاك هو السجون جاي من الاوبري ماشي انا السجون ده جاي مع وهي حاجه مش عارفه ايه الفكره اللي انا عايز احدده للحمل؟ طب ما هو معنى جاي من الاوبري طب ما هو ممكن يديني فرصه فيها مش حمل صح؟ البرازيل ده جزء والجولان بتاع الفيتا التجوزي تاني الجولان بتاع الفيتا في رمضان بتطلع استروجين سواء كانت تيستس او اوبري فاكر لما كان يقول لك ان الفوليكل بتتحول من بري بوديا الفوليكل لبرايمري الفوليكل لسكند الفوليكل ومفيش لسه الاوبري ما اشتغلش كانت بتطلع منين؟ ان في شويه استروجين طالعين من الخلايا نفسها يعني بتشتغل تحت السكريشن بتاع السيل ففي شويه استروجين مصاب طالعين من الفرد بتاع الفيت وشويه استروجين جايين منين؟ لازم في مصدر ثالث للاستروجين في الجسم مين مصدر الاستروجين كلها؟ الادرينال كورتكس يبقى دلوقتي اليوريك تيست بيعتمد على وجود مين؟ الاستروجين هرمون اليوريك اللي جاي منين؟ ثلاث مصادر بالترتيب البلاسينتا والفيتا جونات ومين؟ الادرينال كورتكس طب ايه اللي هيدخل الاستروجين اليورين؟ هو الاستروجين ده كان في اليورين ولا كان في الدم؟ كان في الدم هي الهرمونات كلها كده في الدم طب ايه اللي هيدخل الاستروجين اليورين؟ امتى اي حاجه تنزل في اليورين؟ لو زادت عن حدها او زادت عن الرينال ثري شورت يعني حد معين الكلى ما تنزلوش لو عدى الحد ده الكلى تبدا ايه؟ تنزله في اليورين لانه بقى سام في الجسم بقى ايه؟ بقى سام في الجسم فدي بيعتمد على وجود الاستروجين هرمون في اليورين اللي جايه منين؟ من البلاسينتا والفيتا جونات والادرينا كورتكس هتنزل اليورين ليه؟ لانها عدت الرينا ثري شورت حلو؟ لان في كذا مصدر للاستروجين طيب احدد ازاي؟ البروسيجر ازاي؟ هو يوريك تيست بعد كده انا اشتغل على ايه؟ طيب الاستروجين في اليورين ليه؟ لانه عدى لنا في الشغل، لانه بقى له اكثر من مصدر، تمام؟ طيب احدده ازاي في الجسم كوب كده وحاطين الانبوبه، يا اما انا خليك تروح ايه يعني سيميليشن مساج كده للبرده، او انا اجيب مسطره واحطها في الجيم غير ان احنا افضل حاجه، لان انت ما خدوش يتاكل في الجيم، انت جايبه من البرده على طول. تمام، المهم هتحط 15 مليون كده تحطهم في الاستديو، وبعدين انا هحط عليهم 3 مللي اتش سي ال والناس قالت ان احنا ولا حاجه ولا عشان اوروبا خلاص. نكشف عنها. Thank you. حبتين من البروتين ايه اما البروتين ايه قال الخطوه اللي بعد الكوجريشن اعمل ايه افضل احط فلتر بيجا فالحته اللي عملتها الكوجريشن هتفضل يكون فلتر بيجا وهينزل التدريب خالي من البروتين الخطوه اللي بعد كده يبقى اول حاجه في 15 مللي يورين وحاطط عليهم ايه 3 مللي اتش سي ال ده كده اللي معروف في الكتب فيزيد ايه اللي انا قلت لك دلوقتي الاتش سي ال هيكسر المبتدئ كوم هيسيب لي اي حاجه مبسوط يعني الفلتر بيجا لو مبسوط اي حاجه البروتين هيدا الدم الخطوه اللي بعد كده هتعرف ايه اهو واخد بالك الدمه اللي فيها دي سي ال على اليون بتاعي وعملت له في سي كويس اهو واخد الخطوه فين وبولي بولر بار هحطها فين اجي الموضوع بتاعنا هي واجي هنا بولي بولر بار ايه الغرض من الخطوه دي ان البروتين يحصل له ايه كواجريشن هحطها لمده قد ايه 10 دقايق يبقى دي فوق في في في في في بردت الموضوع الخطه اللي بعد كده ايه فهمت اهو جه الموضوع ده اهي وبعد كده جه كده قوم ودي حاجه جديده دي ايه في التربيه هي دي حاجه جديده هيبقى هنا الخطه اللي بتاعت الموضوع هي دي ايه في التربيه هاخد فيه ورا ايه تاني بعد ما حطيت الشيك على الكارو اللي كويس هطلع حطها في حاجه كبيره لمده 10 دقائق اللي مرض اللي انا خلاص البروتين على الطريقه اللي فيه كويس البروتين حصلته كويس هطلع الانبوبه من الصوت اللي نجري ابرمها تحت الحنفيه كده شويه وبعدين اقوم جاي واخد الانبوبه وماسكها بايدي وجاي قوم وعليه في طبيبه ومفضل هيبقى 1000 مليون طبيبه حته حاجه بس كده عامله زي ايه؟ وبعدين الخط يتقلب هو واخد الاكتر بورد ده ليه واخد ايه؟ البروتين اللي فات انا كده بقى عندي سوليوشن تاني جديد من البروتين فافترض ان هي لو الحته اللي هيبقى فيه مين؟ السترونج احدده ازاي؟ قال لك الخط اللي بعد كده هو مكتوب عندك مكتوب عندي احط 18 مللي بنزين هو قال 18 مللي ليه؟ كل يعني مثلا دي المعلومه اللي بعد هي البنزين جاي لحد هنا احط لهم ايه بنزين احط بنزين تمام اكستراكشن عشان نعمل اكستراكشن مش بس بعد كابسول يعني كابسول الاسترول ده استروجين استرول هرمون بيدوب فين؟ في حتى الدم فات هما فات طب اما احط بنزين الاسترول ده هو فاعل الانبوبه هيروح فين؟ انت متخيل البنزين ده فات سكر فات سكر والاسترول ده فات سكر هيطلع فين؟ طبق مين؟ البنزين يبقى اجيب الاثنين واحط عليه كميه بسرعه ايه؟ للبنزين واعمل وبعد شويه اخد مين؟ سوبر نادر اخد مين؟ سوبر نادر واخد مين؟ السلك او تاخد طبق البنزين وما تاخدش الطبق الثاني على فكره الطبق الثاني واقعين يعني لما تجيب بنزين تحطه على اليوم مش هيخلص انتوا معايا؟ يعني هتطلع زي الرسمه بالظبط هيبقى عندك طبق البنزين وطبق الدور دي انت هتعمل شيء كده وبعدين تسيبها شويه كده وبعدين تاخد طبق البنزين خلاص؟ وبعدين بقى بعد يفترض ان هي فيها مين؟ الاسترول، هكشف عنه ازاي يا محمد؟ I'm الاولاني اللي هو الكوبوني تيست. التيست الثاني اسمه ايه؟ الالف اند موزي تيست. الالف اند ايه؟ هات صعب بستين صعب تكلم في ايه؟ اعزمك بس اعزمك بس تكلمك انت على فصيلة وفصيلة أصلا. أسيدك. أما تحقيقه في حيوان هيعمل في الدم. حيوان بيشبع الدم يحصله إيه؟ يموت. يبقى لازم أما يعمل اليورين أعمله إيه؟ احتراق. أعمله إيه؟ احتراق. يبقى البرنسة بتاع التست هو اللي بيشبع الدم يحصله الاحتراق. وقت التست هو اللي بيشبع الدم يحصله الاحتراق. هنعمل اليورين من حيوان. زمان يا جماعة ممكن أدخل الجامعة أسرع إلى الدولة. Thank you. النوم وهيبقى عندي في الجريم بس كده. قال لا مش بس كده، انا كده خلاص الموضوع ايه. الخطوه الثانيه عايز اخلص من مين؟ من اسئله الجي اتش. لازم اقول حاجه او اوان جزء من الجي اتش. اشهر حاجه ايه؟ القرايب. الدنيا بيضاء بيضاء الصدر. الخطوه اللي بعد كده هفاعل بقى الحقيقه بتاعت ان هي مع مين؟ مع الدنيا بيضاء. Thank you. الوقت سترونج وفي الاستروجين معناها ايه؟ ان الملك ايه؟ بريك المنطقه بتاع الشتاء ان هلاقي ايه؟ كورنفاي سيل كورنفاي سيل بتاعنا وقت الاستروجين بتاعنا دي بوست سبيس بتاعنا دي فيلم ايه؟ بريك تاني يبقى الالف اندوزيس مبني انت معايا؟ اكيد الالف اندوزيس ده بيدور على مين؟ قمار قمار بدور على مين؟ ايه؟ انت بتسالني ايه؟ هو مش عارف اي حاجه بدور على مين؟ انا مش مسلم الاستروجين بدور عليه فين؟ في لا فشل الزفاف ايش تعدينا بكرت استروجين ده عشان بوستر انا بوستر سيرم على بريد الضغط ده اشتغل على ايه؟ على الدم. انا مش الدم السيرم البرنسبل بتاعها هو على مين في الدم او في السيرم. قال لك على حاجه اسمها مين سيرم مونوكلوبين او اللي هي ده اسم تاني اكوين وريونيك مونوكلوبين. على بريد بتطلع على مين؟ على الكوين المطلوب راء كومبرومايز. كل الناس تفكر من دلوقتي ليه تستاهل اشتغلوا على المفروض والتسيت اللي قبل على طول كومبرومايز. يعني الاب مش هيدي كل الفلوس ليه؟ الناس اللي يكونوا قيمه طيور ليه لازم يكونوا قيمه طيور؟ نركز بقى. المفروض اللي هياخد عينه الدم من مين؟ من البريجنت ليه؟ ويعملها فين؟ في مين؟ في دم. في خرابه التست. خرابه التست اللي هيسمع عينه الدم من مين؟ منين؟ من المين اللي بشكل ايه؟ برجل. وبعدين يفصل السيرم. هيفصل ايه؟ السيرم. من المفضل السيرم دي ازاي يا محمد؟ برجل اللي يجيب السيرم ورا طويل. هياخد السيرم ويروح يعملها في مين؟ في الاربعه المشهور راد فورمايز. في الاربعه المشهور ايه؟ راد فورمايز. وبعدين قال بعد ما حكيناها قبل ما حكيناها بجرعات ايه؟ الدم غير اليورين. هو اليورين اصلا انا فتشته في الاخر. يعني حطيت له صفحه 30 قش مفضل. وبعدين حطيت مصيبه بيضاء مفضل. وبعدين حطيت ده في مرتين اسطنبول. فما عادش يورين كمركب. لكن انا الصرم اللي هتاخده هتحقنه. فتحكي بجرعات ايه؟ قال لك ركز في الجرعات. قال لك لو هي رد هتحقن 2 مللي 2 مللي صبغات لمده 3 ايام متتاليه. يعني النهارده 2 مللي وبكره 2 مللي يا محمد وبعده 2 مللي صبغات. عايز تحقنهم مره واحده؟ احقنهم 5 مللي انتر بروتين وان شوت مره واحده مش كل يوم. خلاص؟ يبقى يا اما تحقن لو هي رد 2 مللي النهارده 2 مللي بكره 2 مللي بعده ده صبغات. او عايز تكون مره واحده مضاد 5 مللي بس ايه؟ انترا بروتينيه فده سكر. لان الدم طبعا سكر هيعمل انرجي وبتعمل بروتينيه. تمام؟ طيب لو هي مايس قال لك عشر الجرعه دي بالنسبه للنادي. المايس عشر الجرعه يبقى كام؟ 2 من 10 مللي النهارده و2 من 10 مللي بكره و2 من 10 مللي بعده لو ايه؟ سكر. طب لو وان شوت نص مللي سكر وان شوت كده انا حاجة مين؟ السيرة اللي بتحتوي على مين؟ على مين اسمه ايه؟ بريد تسليم السيرة او كوايت بوليفراتو مين؟ اللي هو اف اس اتش لايك اكتيفيتي. حلو؟ قال لك هتستنى ثلاث ايام واتبع الفرق او البنزان. هستنى ثلاث ايام واتبع الفرق او البنزان. هرمون الرمضان اسمه اف اس اتش هيعمل ايه؟ يعني اف اس اتش؟ في كل رسمياتهم في الجامعة. في الجامعة صح أبو سلام صح؟ يعني إيه شفت لها أول مرة أشوف برنامج عايز يعتمد وعامل اسمه على اسم هرمون. طب يبقى خصام دوري إزاي؟ يعني إيه في السيرش؟ كوليجين ستيموليتنج هرمون. يعني هرمون هيعمل إيه؟ هيطلع إيه؟ كوليجين. أنا جايب الرقم كويس مالو يبقى بربريت. المطيور. يعني الأوفري ما اشتغلش في حياتي. يعني مفيش كوليجين قبل كده. يبقى مبدع الفلان ولاقي كل كده على الاوفري معنى كده ان عيد الدم كان فيها ايه؟ بريجنال كبير سيرم. معنى كده ان البيت دي ايه؟ بريجنال. طب لو دبحت الفلان ولقيت الاوفري سموث وسمول ما عملوش اي حاجه يبقى بتاع دي ايه؟ واضحه؟ يبقى بعد ثلاث ايام هدبح الفلان واطلع بقى ابص على الجينيتاليا لقيت الاوفري عليه كوليتين. احيانا ممكن تلاقي الاوفري بقى عليه تربه في الراجل وخبطه مرحله الكوليتين لانك سبته ثلاث ايام. فممكن تلاقي كوليتين يا اما تلاقيه بقى ايه؟ قربص ومرشد. تمام؟ المهم ان الاوفر عليه ايه؟ استراكشر وحجمه ايه؟ كبير عن الاول. واليوترس كبير ولا صغير؟ كبير. ده فيه هرمونات بس الجينيتاليا اشتغلت. يعني اليوترس انلارجد او ديمت. تمام؟ معنى كده ان العينه بوست يعني فيها بريجنت ديفيكت سيرم يعني فيها مالها بريجنت. طب لو انت بقى سميت ايه؟ سموث. ويوترس سمول معنى كده ايه؟ نيجاتيف. بس الراك او المايس كنت شفتم ايه؟ ان هي المجهور راك او المايس المجهور راك او المايس اي حين لو هي راك 2 ملي لمدة 3 ايام صفقات لو هي عايز يبقينها مرة واحدة يبقينها 5 ملي بس يبقينها رب الدنيا يعني ماشي؟ او يا محمد صح؟ محمد لو هي مايس قال لك 10 جرعة 2 من 10 ملي لمدة 3 ايام صفقات او نص ملي لمدة 3 ايام ايه؟ انترا بروتينيه وبعد 3 ايام يتبع هو مش بعد 3 ايام هو بعد الحقنة الثالثة لو انا بحقن 3 ايام ولو انا بحقن 1 شوت يبقى بعد 3 ايام واضحة؟ لو انا كل يوم بدي جرعة بعد الجرعة الأخيرة بيوم لو انا اديته مرة واحدة يبقى بعدها ايه؟ بثلاث ايام تمام؟ هيفتح ويشوف الفراغ يدور على الجينتالية هل حصل اي تغير في الجينتالية يعني تغير يعني كمان يبقى الانترنشيب وعلى الاسترنشيب وكاكا فوق تطورت اليوم ست كوفر في مرشد تمام؟ الفرق اللي حصل له الفريشن يعني ويدو ترى صحيحات مصيبة او جاهز فيه جديد اعرف ازاي ان انا عايز صار عندي او جاهز عندي سنتقول ما بيقولش حاجة هو قرر في تمام؟ خلاص؟ ليه هنا في التزم؟ استخدمت المنشور رات او مايس وقست الابدو واستخدمت اوفركتومايز ليه يا محمد؟ يعني ليه هنا يعني هنا ما ينفعش استخدم اوفركتومايز؟ عشان انا هنا بحم جونادو تروبين مش استروجين هروح اشوف التاثيرات على الاوفر وانا عايز اشوف الاوفر اصلا صح؟ عايز اشوف التاثير على مين؟ على الاوفر ازاي استخدم اوفركتومايز؟ لا ما ينفعش صح؟ صح؟ بيوقف شوية لما كنت اشتغل يعني ده اللي اشتغلته على رقم المايس ده بسبب الاستراء قوي اسمه ايه؟ وراجل ده اسمه كمان والله اسكن هاشم عند زومي تيرس رمضان اسمه ايه؟ فاكر رمضان باسم تيرس وقال لي ندوس تيرس جميل هاشم عند زومي تيرس بالنسبه على الوقت الشغل هي في الكتاب في الكتاب بتاعنا في لغه مختلفه ان الاشياء اسكن انا مش عارف كده بس هو اسم الجاي تزن وساعات يعمل عن الاسكن الاسكن ده يبدو قالوا اللي هو مطلع اسكن فهي عم تكتب كتاب على بعض من غير الاتش الثانية والمحتاج ايه ام لا هي ام اشم انا زوجي تزن خلاص ده اللي على مين ده اللي بيتعين على مين على او مايز طب في تستات تانية انا في واحد اسمه فريدمان تزن اسمه ايه؟ Thank you. بتلعب تيست زي مين ويقوم جايب لك ثلاث نقط. هتكتب مين بقى الرابط زي مين؟ عشان هنزول تيست فريتمنت تيست كود اور فروت تيست. طب لو قال لك كل تيست بتعمل على مين؟ عشان هنزول تيست بتعمل على مين؟ على الاونلاين. فريتمنت تيست بتعمل على مين؟ على الرابط. كود اور فروت تيست بتعمل على مين؟ على الكود او الفروت. السؤال بقى بتوع البلاد بايولوجيكال تيست ولا كيميكال تيست؟ بايولوجيكال ايه؟ حيوانات. طب لو سألت في حيوانات بيولوجيكال تيست أربعة أنظمة أنظمة أنظمة أنظمة مين؟ والدود والفروك والفريتر ومين؟ والألم أنظمة والألم أنظمة. الدود أو الفروك والفريتر مش موجودين في الكتاب، مش موجودين في الكتاب. فانت عرفهم عشان لو بقى بطل مطلقة في الامتحان. طب لو بدأ في الامتحان وقال لك بيولوجيكال تيست يوزر والبيتاس أربعة أنظمة حد يجيب ورقة يا نسيم، حط ورقة.